مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال أحد الشعراء: يصاب الفتى من عثرة بلسانه، وليس يصاب المرء من عثرة الرجل، فعثرته في القول تذهب رأسه، وعثرته بالرجل تبرأ على مهلي. بئس العبد عبدا يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه شاهدا ويأكله غائبا. الإمام الحسن العسكري. العاقل من الناس هو من زاد عقله على لسانه، والجاهل هو من زاد لسانه على عقله، لأن الجاهل يلفظ الكلمة دون أناة وتدبر. قال الفقيه: خرس إذا سألوا وإن قالوا عي أو جبان، فالعي ليس بقاتل ولربما قتل اللسان. قال نصر بن أحمد، وهو شاعر غزل طريف: لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل، وكل امرئ ما بين فكيه مقتل، وكم فاتح أبواب شر لنفسه، إذا لم يكن قفل على فيه مقفل. إذا ما لسان المرء أكثر هذره، فذاك لسان بالبلاء موكل. إذا شئت أن تحيا سعيدا مسلما، فدبر وميز ما تقول وتفعل. قال أحد الشعراء ويدعى صالح بن جناح اللخمي الدمشقي، وهو من الحكماء: أقلل كلامك واستعذ من شره، إن البلاء ببعضه مقرون، واحفظ لسانك واحتفظ من غيه حتى يكون كأنه مسجون. وكل فؤادك باللسان وقل له إن الكلام عليكما موزون، فزناه وليك محكما في قلة، إن البلاغة في القليل تكون. شتم رجل أبا ذر الغفاري فقال له: يا هذا، لا تغرقن في شتمنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. اللسان عضو صغير به يكشف الأطباء عن أمراض الجسد والحكماء عن أمراض النفس. الفارابي. طلب المتصوف التركي سنبل أفندي إلى مريديه أن يجمع له زهورا ويزين الخانقات، ولما عاد كل منهم بأزهاره لفت نظره مركز أفندي الذي جاء وبيده زهرة ذابلة، ولما سأله في ذلك أجاب: يا سيدي ومولاي، تنقلت في بساتين المدينة وغاباتها فما رأيت زهرة إلا وهي مشغولة بالتسبيح والذكر والحمد والثناء، الورد بعطره، والزنبق بألسنته العشر البيضاء، والنرجس بعيونه الذهب، فكيف أستطيع أن أخطف أحدها وأقطع ذكرها؟ وفي النهاية وجدت زهرة ما بقي لها عطر ولا لون، وقد فات ذكرها وانقطع تسبيحها، فها هي. مزون الحكمة. قال ابن وكيع: إذا كنت ذا سر تخاف من العدا عليه ظهورا فطوه دون ذي الود، فيرب خل حال عما عهدته، فظل لما قد كنت أودعته يبدي. قال أبو الشيث: ضع السر في صماء ليست بصخرة صلود كما عينت من سائر الصخر، ولكنها قلب امرئ ذي حفيظة يرى ضيعة الأسرار شرا من الشمر، يموت وما ماتت كرائم فعله، فيبلى وما يبلى ثناه على الدهر. قال قيس بن الخطيم: إذا جاوز الاثنين سر فإنه بنشر وإفشاء الحديث قمين، وإن ضيع الإخوان سرا فإنني كتوم لأسرار الخليل أمين. قال أحد الشعراء: علام الرفض للخلق الكريم وللأديان والذكر الحكيم، تركتم شرعة لله تهدي وسرتم خلف شيطان رجيم، وقرفتم من الآثام نكرا وعشتم في الضلالة والغيوم، تنكرتم لأجداد كرام وللأمجاد والحب القديم. أحب في صديقي الإباء أكثر من المروءة، أحب منه الأنفة وإن كان فيها عنيفا، ولا أحب الصغارة وإن كان فيها لطيفا. أمين الريحاني. مزون الحكمة. ما امتلكه أحد إلا كان فيلسوفا، وما مارسه أحد إلا كان حكيما، وما قدر عليه أحد إلا كان قويا، إنه الإنصات. قل لي كيف تسمع، أقول لك من أنت. الإنصات درجة عالية وراقية من الاستماع، فنحن نسمع آلاف الأصوات في اللحظة الواحدة، نسمع صوت الريح وصوت طائرة تحلق وصوت أغنية عابرة من مذياع عتيق وصوت سيارة تمر سابقة غبارها وصوت نداء الباع في شوارع الهم اليومي وصوت قطة تائهة بين السيارات وصوت ولد يبكي لأن أمه تجره من أمام الدكان وصوت علبة فارغة تتدحرج على إسفلت ينام بين رصيفين. نسمع كل ذلك وأكثر، لكننا لا ننصت لأي صوت على حدة، لأن الإنصات لا يعرف الثنائية، إنه أحادي تماما كقلب العاشق. لذلك يرتقي المنصت، يسمو، يستوعب، يحس، يرى بأذنيه. ما يجعل الحياة صعبة وعسيرة هو غياب الإنصات. قد يسمعك كثيرون، لكن أين من ينصت لك؟ عندما لا تجد من ينصت لك، تعيد الكلام مرارا وتنام بقرب الأغاني الحزينة. أعرف أنك تسمع صوتي، تسمعه جيدا، لكنك لا تنصت لي. ومن هنا بالضبط يتسرب الملل إلى كراسي الجلوس، ويذهب الجميع إلى كسلهم دون أن يعرف أحد حزن أحد، ودون أن يحس أحد بأوجاع أحد. في الكلام تمر إشارات ودلالات، تمر علامات توحي إلى مقاصد خفية لا ينتبه لها السامع، لكن يلتقطها المنصت. هذا هو سبب حالات الطلاق بين زوجين كانا عاشقين، لأنهما قبل الزواج كانا يستمعان لبعضهما البعض، أو كان كل منهما يسمع نفسه. أصوات تدور بينهما على طاولة المكان، أصوات تملأ الوقت الكامن ما بين سكوت وسكوت. كان الإنصات غائبا أو مغيبا، غيبه اشتهاء أذن المذكر لنبرة أنثوية تحمل كلمات معينة، والعكس صحيح. غاب الإنصات فمرت الكلمات الدالة على النوايا الحقيقية دون أن ينتبه لها السامع. الإنصات صديق المفكرين والقادة العظام، الإنصات رفيق الأنبياء، تلك الصفوة من الخلق الذين أنصتوا لقلوبهم وللناس وللكون، فتوصلوا إلى الحقيقة التي يجهلها المستمعون العاديون. لماذا ترضى أن تظل مستمعا عاديا؟ أخطر الكلام هو الكلام الهامس، والأخطر هو ذلك الصمت الذي تتخبأ فيه الحقائق. هو في الحقيقة ليس صمتا، إنه لغة بأبجدية مختلفة لا يمكن قراءتها إلا بالإنصات. كلما كان إنصاتك عميقا كانت معرفتك أقوى، وهذا لا يتأتى بسهولة، لأنه يحتاج إلى قوة تقاوم الرغبة في الكلام، تلك الرغبة التي تحول بيننا وبين الإنصات، فلا نسمع غير أصوات وكلمات متناثرة لا تصنع جملا مفيدة ولا غير مفيدة. لهذا تجد في حالات كثيرة أن جميع الجالسين يتكلمون في الوقت نفسه، حتى في الحوارات التلفزيونية كلام المذيع مع كلام الضيوف مع كلام المتصلين، لا أحد ينصت مع أن الكل يسمع. الإنصات فن وقدرة يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى إعادة النظر في كل ما قيل وما سيقال. توقف في مكان ما وحاول الإنصات لقلبك، ماذا يريد وماذا يقول؟ إنصاتك يجعلك قادرا على التفكير بشكل جديد ومختلف. كثيرة أخطاء الماضي ومؤلمة لم يكن الإنصات حاضرا عند وقوعها، ما كان حاضرا هو الضجيج، الضوضاء، الثرثرة. لذلك حدثت الصداقات الخطأ والعلاقات الخطأ. حاول معي ثانية، تدرب على الإنصات لي، ستكتشف أنك تسمعني لأول مرة. حاولت مرة أن أنصت إلى نفسي، رأيت نفسي بشكل آخر لم أعتده، رأيت وجهي عندما أكون خائفا، إنه يضحك أكثر، رأيت عيني عند احتياجي للبكاء تصحو فيها طفولة كانت غافية. اكتشفت بعد إنصاتي لنفسي أنني أكذب أحيانا، وأنني أبذل مجهودا كبيرا لكي أظل المتحدث الوحيد، وأن كل من حولي كانوا يسمعون لم ينصت منهم أحد. لذلك أشعر دائما أنني بمفردي، ولذلك تولد قصائدي حزينة ويتعب الغناء في غرفة سهري. اكتشفت بعد إنصاتي لنفسي أن لليل وجها آخر أصدق وأعذب. اكتشفت أن الإنصات يجعلني ملكا حتى لو كان تاجي من الأحزان، ويجعلني الشاهد الوحيد على كذب الحضور. الإنصات فرصتي للبدء مع نفسي من جديد، وللبدء مع أصدقائي الذين كانوا هنا. سأحاول. مزون الحكمة. إن الإنسان ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل، الصائم بالنهار، الظامئ بالهواجر. الإمام علي كرم الله وجهه. قال أبو العتاهية: عامل الناس بوجه طليق، والق من تلقى ببشر رفيق، فإذا أنت جميل الثنى، وإذا أنت كثير الصديق. قال ابن وكيع: لاق بالبشر من لقيت من الناس، وعاشر بأحسن الإنصاف، لا تخالف، وإن أتوا بخلاف تستدم ودهم بترك الخلاف. وإذا خفت فرط غيظك فانهض مسرعا عنهم إلى الانصراف. إنما الناس إن تأملت داء ما له غير أن تداويه شافي. قال أحد الحكماء: يستدل على نجابة الصبي بشيئين، الحياء وحب الكرامة. أما الحياء فهو خير كله، وأما حب الكرامة فيدعو إلى اكتساب الفضائل واجتناب الرذائل. حدد أحد علماء الأخلاق الحياء بقوله: الحياء قيمة أخلاقية رفيعة تؤدي إلى صلاح أمر المجتمع وأحوال الأمة، وهو شجرة لا تؤتي أكلها ولا تثمر إلا في قلب موصول بالله تعالى. مدح رجل رجلا آخر في وجهه فقال له: يا فلان، لماذا مدحتني؟ أجربتني عند الغضب فوجدتني حليما؟ فقال: لا. فقال له: أجربتني عند السفر فوجدتني حسن الخلق؟ فقال: لا. فقال له: أجربتني عند الأمانة فوجدتني أمينا؟ قال: لا. فقال له: إذن لا يحل لأحد أن يمدح أحدا ما لم يجربه في هذه الأشياء الثلاثة. من مظاهر الأخلاق الذميمة التعالي على الناس، والعجب بالرأي الفاسد، والاعتداد بالحسب والنسب، والاستبداد بالرأي، وعدم الخضوع للحق، والإعجاب بالنفس. الإمام الرضا. الأخلاق في أبسط تعريف لها هي مجموعة الأقوال والأفعال والتقاليد والعادات والنيات، فهي تنساب في مسارات البناء في حياة البشر، وهي النهر الذي يتدفق في شرايين الجسم البشري. واصف البارودي. ما أكلته فهو لجسمك، وما تصدقت به فلروحك، وما خلفته فلغيرك. والمحسن حي وإن نقل إلى دار البقاء، والمسيء ميت وإن بقي في دار الفناء. الإمام علي كرم الله وجهه. مزون الحكمة. قال أعرابي: من نصحك فقد أحسن إليك، ومن وعظك فقد أشفق عليك، والإشفاق إهانة. قال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: أسرع الذنوب عقوبة إنكار المعروف. ولابن دريد شعر وقيل إنه أنشده: وما هذه الأيام إلا معارة، فما استطعت من معروفها فتزودي، فإنك لا تدري بأية بلدة تموت، ولا ما يحدث الله في غدي. المعروف أيمن زرع وأثمن كنز، ولا يتم إلا بثلاث خصال: بتعجيله وتصغيره وستره. فإذا عجل فقد هني، وإذا صغر فقد عظم، وإذا ستر فقد تمم. الإمام علي كرم الله وجهه. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية، لكم أجمل تحيات محمد عبد الله وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.